سبع لقلي ما تنضبط فيها كسر. اللي قال سبع إلا يد ولا رجل، على كل حال أمور توقيفية حكم بها الصحابة وجرى على ذلك الأئمة. سعيد قرر إيه، لكن إلى سعيد إيه، لكن عن سعيد يعني مقطوع أنه حكم الرفع هو تابعي. قال الصحابي في السنة خلاص صار مرفوع، لكن إذا قالوا التابعي فمن دون عمر الشعيب عن أبيه جد مرفوع من رواه. هذا الحج، حديث عمر بن شعيب عن أبيه جد هذا هو الحج. وفيصل بن إذا جاوز الثلث فعلى النصف من جراح الرجل، ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك، يعني ولو زادت على دية الحر، ولو زادت على دية الحر. ولما كان الرق موجود قبل 50 سنة وأدية 16,000 الحر وقيمة العبد 50 ثم لأن المنظور في الدية، دية الحر ليست قيمة، ما هي قيمة آدم هذه الدية، وإنما هي رادع ولا نفس المسلم الحر ما تقيم الدراهم، وما في أحد يبي يسمع نفسه أو يتمنى أن يموت ولده يأخذ دية. يمكن أن يوجد سيما من المسلمين، هم الكفار وجد من يبيع، والله أعلم بأنسابه، وجد من يبيع بأقل من ذلك. قال بعض البلدان $300 تأخذ الإنسان. قال رحمه الله: ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا أي ما صح سياق وش الفرق بين ميت وميت؟ تقول لي إنه مضبوط من الكتاب السكون السياق يدل على ايش؟ ميت ولا ميت؟ الميت من سيموت، والميت من قد مات. إنك ميت وإنه ميت قبل أن يموت. فهمت؟ قالوا الميت من سيموت، كما بقوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميت، وميت قد مات. على كل حال حنا نمشي على الأصل، وهذا قول الأكثر، لكن قد يوجد بعض النصوص من أشعار أشعار العرب ما يخدم هذا، ما يخدم هذا. وكل قاعدة لها شواذ. ليس من مات فاستراح ميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا يمشي على جاده ولا لا؟ افرح. ها؟ شو؟ بدية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة، عبد أو أمة، عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، عشر دية أمه، عشر دية أمه، لأن يعني الأم ديتها 5، والسقط سقط ميتا من الضربة عشرها، فعشر 50، فعشر 50 5 من الإبل، موروثة عنه، موروثة عنه، موروثة عنه، كدية، كدية، موروثة عنه كأنه سقط حيا، أنه سقط حيا فوجبت له الدية كاملة. من سقط حيا لدينا مسألة في من سقط ميتا كأنه سقط حيا، هذه ديته كأنه سقط حيا فاستحق الدية كاملة تورث. إيه تزوج، تزوجت بعبد، حرة تزوج بعبد، يتبع في الحرية والرق، لكن العبرة به قيمته. كأنه سقط حيا وإن كان الجنين مملوكا. متوفى ولا الوفاة بسبب الجناية ولا لا؟ ميت ويسقط ويسقط أحسن عليه. إن صار ميت إلا إذا تضررت الأم بسبب الجناية وحصل لها نزيف وماتت من ذلك، هذه أمور ثانية، الجناية على الأم. يقول إذا سقط من الضربة ميتا، إذا سقط، لكن إذا جنى عليه فمات في بطن أمه ولم يسقط، يجي هذا كان لسن يعيش فيه. إذا جنى عليه فمات في بطن أمه، كان من المؤكد أنه قبل الجناية حي ثم مات بسببها،

من ضرب على كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، يعني سواء في ذلك المسلم والكافر، الجنين والمولود. من عاش في الحياة فيه معدية الكفارة، وإذا والجنين إذا جني عليه فسقط ميتا فيه أيضا الكفارة، إذا كان قد نفخ فيه الروح فيه كفارة، سواء كان مسلما أو كافرا. يعني يقول ممن ذكرت، يعني جميع المسائل السابقة، عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام، سواء كان الجنين حيا أو ميتا، يعني إذا كان وفاته بسبب الجناية. وما أكثر ما يسأل عن الأجنة الذين يتوفون بعد نفخ الروح بسبب الأم أو بغيرها، أكثر ما يسأل، تكون من قبل 30 سنة بعد كذا بطني جنين، نمت ولا حملت شيء عظيم ولا ارتقيت وسقطت ولا سويت ولا فعلت، تكون متسببة في قتل، وحينئذ يلزمها الكفارة. لكن إذا كانت تعمل عمل يفعله نظراؤها في وقتها، تخدم في البيت أو في المزرعة، والناس كلهم على هذا، ثم سقط، كان في وقت مضى يختلف اختلافا جذريا عن وقتنا هذا. أسماء بنت عميس بعد الطلق تخرج تحج وتلد في المحرم بعد 10 كيلو من بيتها، بتحج مع الناس تزاحم وتركب البعير وتطوف بالزحام وتسعى، ما عندها مشكلة، وإلى وقت قريب والحوامل في التاسع تجذ النخل العيادية الطوال. والآن مجرد ما تطلع النتيجة تحليل على ظهرها، لا تحركي، خذ المثبتات، خذ ما أدري إيش. اختلف الناس، اختلفت تركيبة الناس وابدانهم، اختلاف كبير جدا. عادي انها في المزرعة تشتغل بالمسحات من طلعة الشمس الى انتغاب الحمام، او تجلب المنتوجات الى السوق فوق او على رأسها وتلد في الطريق. ما هو خيال ولا اساطير ولا شيء، هذا الواقع. اسماء بنت عميس تطلع من بيتها وهي تطلق وتلد بعد 10 كيلو وتستمر تحج مع الناس، كل هذا من الحرص على أداء الفريضة وإبراء الذمة. ومما يؤسف لو أن طلاب علم في كليات شرعية يؤجلون الحج من أجل إيش؟ لتسليم البحث بعد الحج مباشرة، ما يقدر حج. ولا من عامة الناس من يقول هالسنة والله ما أنا بحاج، ربيع ما ينتفع الله. وهذه بعد الطلق تخرج تحج، الله المستعان. فضل بعد الطلق إذا كانوا في بلادنا ودفعوا الجزية إلينا وتحاكموا إلينا، لابد من إقامة شرع الله فيه. لكن صار مسلم لابد من إقامة شرع الله فيه. وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا، فعليها غرة، لأنه قتل من باب الخطأ لا ترث منها شيئا لأنها قاتلة والقاتل لا يرث وتعتق رقبة. ولم يذكر الصيام لأنه منصوص عليه في كتاب الله بحيث لا يخفى على أحد. فإذا رمى ثلاثة أو ثلاثة إذا كان الطبيب معروف خبير يختلفون في مسألة الكفارة معدية في قتل الخطأ. منهم من يعتبر القتل مجرد خروج الروح من غير نظر إلى مسائل التعدي والتفريط، يقول إذا سقاه دواء مصروف العلماء الطبيب وسقاه دواء لا يرث القاتل عن يديه أو كفارة ولا يرث. ولا شك أن مثل هذا قول مرجوح عند أهل العلم وإن كان هو المعتمد عند الشافعية وغيرهم، لكن يبقى الطبيب إذا كان ماهر خطأه هي عند الشافعية تترك في الفرائض، في الفرائض أنه حتى لو سقاه دواء، سقاه الدواء الذي صرفه الطبيب لأنه صار متسبب، لا تسقيه ولا تروح ولا تجيب وتقعد. لذلك قال بعضهم وإذا مات معه في السيارة المسألة افترضت لما بحثت في شخص عنده 10 من الولد، عرض على 9 أن يذهب به إلى مكة للعمرة، أن يذهب به واحدا بعد واحد إلى مكة للعمرة رفضوا، والعاشر هو البر الذي التزم به وذهب وحصل حادث ومات من غير تعدي ولا تفريط. على هذا لا يحل من قاتل قتل خطأ، هذا هو المعروف عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا في القانون المعتمد عندهم خلافا للمالكية. ها؟ غير تعدي ولا تفريط. ها؟ شوف الكلام على من كان سببا في الحادث، إذا كان مخطئ عليه فالمتسبب طرف الثاني. لا ترث منها شيئا وتعتقها. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا منهم، فقتل رجلا منهم أو من غيرهم، على واحد منهم ولا من غيرهم؟ فرجع، لا يقال إذا كان من غيرهم رجع، لا يرجع إلا إذا كان على واحد منهم. فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث، وعلى كل واحد عتق رقبة لأنه مشارك المقتول، مشارك في القتل. كيف يتصور ثلاثة يرمون بالمنجنيق يعني بحجر واحد؟ يعني لا يطيقه الواحد ولا الاثنين، إنما يسحبوا ثلاثة كلهم اشتركوا فيه. رجع الحجر على واحد منهم وعلى كل يقول فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث دية، وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة كما في آية النساء. ها شو فإن كانوا نشوف المغنيين، فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم، على كل واحد عتق رقبة. ثلث الدية تحملها العاقلة، نعم. فإن كانوا أكثر من ثلاثة صاروا أربعة، على كل واحد منهم ربع الدية، وحينئذ لا تحملها العاقلة لأن لا تحمل أقل من الثلث. فالدية حالة في أموالهم، كانوا أربعة أو خمسة كل واحد عليه ربع الدية أو خمس الدية، فإن العاقلة لا تحملها فتبقى في أموالهم. يجب صحيح من المسألة الأخيرة يعني نظير ذلك، لو حصل تصادم بين سيارتين فمات شخص في إحدى السيارتين، وقرر في الحادث أن السيارة الصادمة التي ليس فيها ميت من الخطأ 30%، قرر السيارة الأخرى التي فيها الميت من الخطأ البقية من النسبة. يعني هل المطلوب للميت دية كاملة بغض النظر عن خطأه هو، أن السائق هو قاتل، قرر عليه 70% من الخطأ، والثاني مقابل قرر عليه 30%، هل تتبعض الدية؟ الكفارة لا تتبعض بهذه النسبة. نفترض أن السائق هو الذي مات، هل نقول تتحمل عاقلته من ديته بقدر خطئه، أو نقول مات لا يطالب بشيء ولا طالب، هو مطالب ليس بمطالب. ما يصير في الوقت نفسه غانم وغارم، ثلاثين بيدفع 30 بسول الدين، 30% من الدين 100,000. كلام على التي، ولنفترض أن السائق هو الذي مات عليه من الخطأ 70%، هل نقول على عاقلته أن تدفع من نسبة الدية 70% باعتبار أن دية المسلم لا تنقص عن 100 من الإبل؟ مثل ما عندنا حملوا العاقلة عاقلة المقتول ثلث الدية، عاقلة المقتول حملت ثلث الدية الكتاب، عاقلة يحملون لأن لا تنقص الدية، دية المسلم المحفوظ إن شاء الله. لو الغنى فعل نفسه ما قالوا مثل ذلك، احنا ماشيين على ما قرره المؤلف. والرواية الأخرى وقول الآخر إلغاء ما يستحقه البجني عليه بقدر جنايته، بقدر جنايته. كل ما يشبهه قص عليه، لا الرامي واحد ما يتحمل غيره. لا ما يطالب إلا القاتل، إلا إذا شارك في القتل. أجبر جاوب على سؤال الشيخ شو ما سمعت شيء حنا سمعنا شيء لا تبتسي مرة ثانية لا تبتسي عشان إذا نمت الله يعينك تتعب بالنهار ولا الله يعينك قيلولة تعينك على بقية النهار المسألة اللي عندك وش يقول الشيخ لا لا مسألة الشيخ الدينية وش يقول وجدتها وراك ما بحثت انت وراك عايز عايز المسألة مات منهم أحد ولا لا ومات واحد منهم هي مسألة الكتاب هي مسألة الكتاب التي ذكرنا والذي مشى عليه المؤلف أن الذي مات على عاقلته ثلث الدين لأن دية المسلم لا تنقص عن 100 حال إذا كان هناك مسلم متسبب وآخر مباشر فالحمد لله كله على مباشر لأن المباشرة تقضي على أثر التسبب عقلته بالنسبة على الطرف الثاني رجع إلى إسلام نعم ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف عاقلته بشيء عامل بن صحيح قصته ما في أشكال صحيح في الصحيح قصته لا يمكن أن يكون هو المتسبب هو المباشر للقتل ويستحق شيء خلافا لمن ذهب إليه صحيح البخاري غير الدية لا لا إذا كان مثل ما قلنا ما مشى عليه المؤلف أنه يلزم مثل ما يلزم مقبول ولا حي يلزم مثل ما يلزم ويلزم عاقلة ما يلزم عاقلة شريكه هذا المشكلة لكن من حيث الدليل في قصة عامر بالأكوى أنه ارتد إليه سيفه الله فمات ما نقل أن النبي والقصة الصحيح ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عاقلة أكلم عقل ولذلك هذا هو المتجه لأنه عقلا ما يتصور أنه بياخذ دية ويكلف نعم يعني كأنهم اثنان أو ثلاثة الذي اشترك في القتل ثلاثة يبقى الثلثين كل واحد ثلث وأما بالنسبة للكفارة كل واحد عليه كفارة لأنها لا تتجزأ خلني شوية منتحب مثل ما قيل في أصل المسألة ثم أنا يوم نقول أن حج بوالده واعتمر بوالده ولا فرط ولا تعدى تعرف المذهب الحنابلة وقول الشافعية قاتل المسلم لا يهدر، لكن إذا كان هو رمى بنفسه أمام السيارة وقاتل لنفسه، لكن ما في شك أن الذي باشر القتل صاحب السيارة وتسبب، لكن الذي باشر القتل هو صاحب السيارة. ومثل ما قلنا مذهب مالك ما يرى عن الشيء، والهيئة بالأغلبية وافقوا مالك. لا ما عليك، لكن هذا مكلف وهو الذي يسير الآلة. الآلة ما إذا كانت أو المباشرة إذا لم تكن من مكلف فإنها تنتقل إلى المتسبب. هذا الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام ودع القتيل في خيبر من بيت المال. لأن مشى عليها المؤلف أنها لا تسقط، أنها تسقط، تسقط يعني مشى عليها المؤلف أنه إذا لم تسقط أو لم يوجد عاقلة تسقط، لكن المرجح كما ذكر في الدرس الماضي أنها ترجع إليه إلى القاضي تكون في ماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.